Ich habe ihn geschubst. Du hast geschubst. Ich bin richtig hacker. Bin ich richtig? حتى في الفيجيتير وقتها ليك وقتها وليت ريحتي. أيوة شكون هذه قلنا؟ سونتس أبي أخذت ذكرها ها؟ والأخرى توتو. شكون الأخرى توتو؟ شكون توتو؟ ها؟ نشوفها تو نشوفها وين هي ومشي تبح توتو ما عادش تصور توتو جد شفت شكون في المربع هذاك هي توتو شبيت تغزر الكيك دافش دافش ليه هي شكون هذي دائما قلنا دافش شبيت عامل وجه كيك هذي شكون هذي تعرف هذي عادلتي توتو توتو ليش اسمها هي اسمها ايا ايا ايا بحق كيف اني كتبتها شو قلنا فيها احنا فلة لا فيها باربي باربي اللي كان مش فلة مو انا خدناها فينا فلة هذيك باربي تعرفها باربي ولا ما كلي هذيك كلي في السيدي كلي تعطيك ولا لك باربي ولا فول هذاك باربي هذاك هذاك تزينها كعروسة تزينها شعرها وتزينها مكياجها لا اكلي في السيدي اي هذيك اللي صبيتها ما اللي في السيدي باربي هذيك باربي اي باربي اكلي في المجلة فيها معها ورقة في السيدي معها ورقة اي والله نسيتها باربي هذيك هذيك هي باربي زيدا هذيك باربي قصتنا احنا ضيع قلنا ضيع طفل معرفش عجب حتى ما عرفوش قالوا الجيران هي خطيك نهاية خطيك نهاية لعب ميلاتها تتصنص هي وقالت لي بوسي بوسكش هنا وقت بالحق بوسكش انا وقت شكون انا وقت هي قد مش قد قد ماذا تتاسم تبوس فيك وبوستك ولا ها بوستك انا وانتي شخط لي وقتها ما وانتي شخط لي وقتها انا بوستك معرفش عظمي اعطيها بوستها سنحطها هي وين هي أعطيها بوسة أعطيها بوسة لا بوسة كبيرة سيك صغيرة سياد تو توصلها بلا ترنيت توصل لا هكا بوسة كبيرة شفت هاني تو توصل عليك تو تشيخ عليها تعمل شو ما تقولوا صاحبتي انت صاحبتها ولا وصاحبتوتو ولا حتى لو اسمها توتو وري هيلو ما كان وري هيلو هوا هذيك هذيك الكتابة نتاعها وري لها وجهها نوري له وجهها نوري له وجهها وهي وامها ها هو وجهها شفتها ولا لا؟ ايه انا شفتها على التصوير وهذه توتو؟ ايه أما هي في الأحوال اسمها إيا أيوة هي شنو؟ إيا في شنو في شنو؟ في الأحوال أما هي في الأحوال هي اسمها إيا في الأحوال هكا؟ أيوة في الحقيقة هيدا لا في الأحوال في الأحوال هذي مخلوق نخوضه خودو